بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 14D/84,300، وهو الشريط 14 من هذا الشرح. كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدر من في الحديث، من شرح الترمذي وشرح أيضا مشكاة المصابيح وبين الأحكام وأورد السنن عبيد الله الرحمن يحسن بكثير، وإن كان مالك بن فضل أحد على أحد، كل إن شاء الله فيهم خير وفيهم مجتهدين، لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجد بينها بور، فليقرأ مدعاة المفاتيح عبيد الله الرحمن إذا شافها المشكاة المصابيح لا يزال يكتب ساعات اطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمسكه. كذلك البنوري اللي توفي الأيام صاحب سنن المعارف، إلا أن هلاك عند شيء من التعصب الحنفي شوي، ابن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي صاحب عون المعبود زكريا الموجود هذا الذي هشى أو كتب على بذل المجهول في حوالي 20 مجلد، وشرح أيضا الموطأ في حوالي 20 مجلد، ذكر الآثار واستواها فيهم اعتدال جمال. الشيخ ناصر رجل طيب وفاضل ونكمل الخير، لكن لا أخطاء ولا محاسن ومساور وغيره. قلنا لك انه يرى ان النساء لا يجوز لهن ان يستعملن الحلي، هذا يجيزها على هيئه معينه، الرسول اجازها بغض النظر عن الرسول اجازها على غير هيئه معينه. أنا ما بس نرجح ما يقول رجح ما يرجح، ما دام أن الرسول أباه للنساء استعمال الحلي، وهذا شيء معهود عند الصحابة، وما زال المسلمون على هذا جيلا بعد جيل، والآثار موجودة في المسوخة من الدانس بيجي ما في نس عقبها الرسول عدنا نس، والصحابة بن عمر وعائشة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله كلهم يقولون بإباحة الحلي للنساء، والرسول هم على من نسب الرسول وحسبك به. كذلك أيضا عند بعض أشياء في الحج في مسألة إنها في موضوع التحلل إذا لم يطف أبعن بالي ولا شيء إذا لم يطف في غينته مثل ما نفتى في مسألة جواز السعي في حق الجاهل إذا سعى قبل أن يطف، بعض الإخوان يقول جوازه مستدلا بحديث أسامة بن شريك وأن رجلا وعامة المسلمين على خلافه، استدل بحديث أسامة بن شريك أن رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، فظن هذا أنه لو سعى جاهلا أو ناسي قبل أن يطوف أن السعي يجزي، هذا رأي بعض الإخوان، وهذا غلط على كل حال، لأن حديث أسامة هذا لا بأس أولا انفرد بإخراجه أبو داود، لم يخرجه إلا أبو داود. الشيء الثاني يقول العلامة المحقق ابن القيم يقول إنه غير محفوظ، نفس الحديث ذكره في الهدي يقول حديث أسامة غير محفوظ. الشيء الثالث على تقدير صحته مثلا يقول على المحب الطبري معناه سعيت قبل أن أطوف، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم

ولابن مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثة. ما معنى المتنطعون؟ المتفيهقون المتشدقون في الكلام الذي يتكلم ويخرج كلامه من قعر حلقه متكلم فهذا داخل في الغلو. فبهذا تعرف أن الغلو ليس خاص في الأفعال بل هو في الأفعال كما دلت عليه الحديث قبله وكذلك الغلو داخل حتى في الأفعال حتى في الأقوال لقول الرسول هلك المتنطعون. طيب لو قلت ما في شك أن الرسول يقول هلك المتنطعون لكن نحب أن نعرف التنطع ايش هو التنطع الذي نهى عنه الرسول؟ هل له امثله حتى نقول هذا من التنطع؟ نقول لك نعم. الرسول قال ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها. ايش من امثلته؟ من امثلته ما ذكر العلماء في صفه التنطع وهو ان رجلا كان راكبا على حمار فسقط فضحك الناس عليه لما سقط من حماره قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنكعوا عني. قالوا هذا من التنطع هذا ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة يعني على مجنون افرنكعوا عني. قالوا هذا من التنطع المنهي عنه والمذموم الذي جاء ذكره في هذا الحديث. أما بالنسبة للغة قد يكون في كلمات لغوية وقد تكون بالنسبة لنا لا نعرفها وإن كنا عرب فصحى لكن هي من الكلمات التي قد لا يدركها الإنسان إلا بمراجعة فتدخل في التنطع هذا لا. وش من أمثلة مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه لما أراد علي أن يكتب كتابا قال للكاتب يوصي بأن يأخذ القلم ويستعد بما سيمليه عليه علي رضي الله عنه قال له أرسل روانفك بالجروب وخذ المحبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغى نضية إلا أودعتها بحماطة جلجالك. هذا قول علي. هل يعد هذا من التنطع من يعني؟ يقال لا. هذا من اللغة التي ينبغي للإنسان معرفتها. فمعنى قوله أوسق روانفك يعني مقعدك فلو اشتعل الروانف من المقعدة بالجبوب يعني بالأرض أوسق روانفك بالجبوب وخذ المحبر يعني القلم بشناترك بأطراف أصابعك واجعل حندورتيك يعني ضي عينك إلى قيهلي يعني إلى وجهي القيهل الوجه حتى لا أنغى نضية حتى لا أتكلم بكلمة إلا أودعتها بحماطة حماطة حبة جلجانك خلبك أودعتها بحبة خلبك انتبه لي. فقالوا هل هذا من التنطع؟ قالوا لا إنما هذا يبين لك أن القلب يسمى جلجان وأن حبة القلب يسمى إلى خيهلي وجرحن حتى لا أنا إلا أودعتها بحماطة أن الحبة حماطة وأن الجرم وجه شما قيهلي حتى لا أنغى لا أتكلم بكلمة والشنات الأطراف الأصابع والجبوب الأرض والمحبر القلم. فقالوا لأجل أن يعرف الإنسان هذا أن السائر في اللغة العربية في العربية العربية الكلمة اللي جابها يعني في العربية مش اللي سقط من السماء لا في عربية لكن تكلم ما لكم تكأكأت يعني ما لكم ضحكتم عليه

أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان العمل خالصا لله ولكنه لم يكن صوابا لم يقبل، أو كان صوابا على سنة رسول الله ولكن لم يكن خالصا لله لم يقبل. فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. هذا الذي مثلا يجريه يقول الحمد لله في المنارة المقربون، بسم الله الحمد لله الله أكبر، يقول جزاك الله خير، انت نيك طيب، إنما أنا مال بالنيات، لكن هل هي على وقت سنة رسول الله؟ يقول لا، اجتهاد منك، يقول خلني اجتهادك، لو فتحنا باب الاجتهاد ضيعنا الشريعة كلها. اجتهد في قروشك وشؤونك وشؤونك الدنيوية، أما العبادات ما لك فيها اجتهاد، اتبع ولا تتبع. لم يكن على بعض الطلبة في قول العاطف لمن شمسه مثلا رحمه الله يهديكم الله ويصلح بالكم ويدخلكم الجنة تعرفها لكم مثلا يزيد على موارد مثلا في أدلة وغيره، هل ينكر عليه هذا؟ ما ينكر على كل حال، لكن أدلة لو فصلها كونه رضي الله يدخلون الجنة تعرفها لكم ينكر، وش يدري عاد أن الجنة عرفها لها بعيد الله أعلم، مش يختم لهذا، يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا طيب. ويمكن عليك أي نبذة من الله إليك اللي مثلا داخل العسكرية وأمروا بحلق اللحية وحلقها، هل فيه هذا شرك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرك في الطاعة. كونه رضي الله يدخلون الجنة تعرفها لكم ومسلمون، وش يدري عاد ان الجنة عرفها لها بعيد الله مش يختم لها، يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا طيب. ويمكن عليكم اي نبذة من الله اليك اللي مثلا داخل العسكرية وامروا بحلق اللحية وحلقها، هل فيه هذا شرك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرك في الطاعة. نعم الأمر يحتاج إلى إيضاح، تسعة أعشار الأمة كل أكثرهم في الأمر يكون في البيت، هل يلقاهم بموجب ما يصير عليهم من أوامر؟ هل تحكم عليهم أنهم أشركوا في الطاعة ويقتضي هذا أنهم ليسوا من الإسلام في البيت؟ لا لا هذا هو الذي جواب مفصل عبد الله إليك. يقول لك الشرك في الطاعة وعلى حسب الشيء الذي فعله، منه ما هو مخرج عن الملة إذا أطاعهم في الشرك من الشرك الأكبر فهذا مخرج عن الملة، ومنه ما هو شرك أصغر هو داخل في الشرك في الطاعة وهو ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، هذا هو المعنى. فلاحظ الشيء الذي فعله، إن كان الذي فعله يخرج من الملة فنعم، فمثل حلق اللحية نقول هذه كبيرة لكن ما تخرج عن الملة، لو إنسان فعل حلق لحيته نقول له ما نكفره، بحيث أنه نقول بانت منه زوجته وعن أمار الناس يصير بيت ويقتل ويرمى في أي جثرة لا يغسل، لا لا مسلم على كل حال إلا أن عاصي، فإذا فعل طاعهم في شركهم في الطاعة لكن على حسب المرتبة التي فعلها وما في شرط. نعم. ويحددون اللحية كما هو حجها. نعم. يحددون اللحية للمرات حجها. وش يحددون هذا يقولون؟ يقولون بقعة الجنة لبنة. أو يتحدون على الحجين والصلاة. يحد اللحية. اللحية ومن حدر من الحنك يبدأ من العظم العادل. العادل هو العظم الذي ضعف العين. الممتد من العين الى صماخ الاذن. عرفت الان؟ عرفت وشو؟ عرفت وصيف؟ اقول العاهر هذا العظم الذي يبتدي من صماخ الاذن حتى ينتهي الى العين. فهذا هو حد اللحيه ينزل حتى يتصل بالعاهر الاخر. هذا هذا العالم يعني يمكن من العالم من العالم ما أخذ دين من اللحية يا شيخ؟ نعم. طيب ما يكون أخذ تغيير فوق الله؟ شو؟ ما يكون أخذ تغيير فوق الله؟ لا التغيير من داخل الله. حتى بعض العلماء يقولون أن بعض العلماء يرى أنها من اللحية خلبيه بعضهم يرى، لكن بعض شراء عليه يقول أن اللحية في لغة العرب إذا أطلقت تشمل العظام لأن نفس الخدمة تسمى لحية. اللحية هي محل الذقن الممتد إلى صماخ الأذن الذي على الحنك، هذه هي اللحية. هذا طول بعض شراح الحديث، وطول هذا هو المعروف في لغة العرب. وأيضاً للبعضون يقول إن الخدين من نفس اللحية، لكن يجيبون عنه الآخرون يقولون لا مو من اللحية، من جسم ما تحت الحنك. هذا هذا لا يسمى من اللحية، لأن اللحية تثبت لحى، واللحى هو خاص بعظم الحنك الذي يبتدي إلى صماخ الأذن وينزل حتى يتصل بصماخ الأذن الأخرى. ترد على اللي يقول من أخذ بين طريقه كله، ترد عليه إيش؟ اللي يقول ما أخذين لحظة واللي أخذه يصبح مغير فوق الله، ترد عليه يقول مغير الخلق الله الرأس بعدي هذا هو جزيرة الأظافر، هذا هو الخلق الله ويأكل يقول جزيرة الأظافر والإبط والشارب جزيرة الخلق كلها مثلا هذا يقول بعد ما جريا، انما الذي علينا ان نقتصر على موارد النشور، وما سكت عن الرسول وضع اخذه ما سكت عن الرسول ويضع اخذه، اما الشيء الذي لا يجوز اخذه هو الذي نهانا عن الرسول. انا راجعت القاموس المحيط يقول تعريف اللحيه هي بالكسر شعر الخدين والذقن جمع لحي ولحى. ويقول علي بن اسماعيل المسيده صاحب المحكم المسك الاعظم يقول اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن والجمع لحي. هذا يمكن كلام البعض من أرسل من الإنسان العرب وبعض شراح الحديث قالوا أن ينبت على الخدين ليس لنا بشيء، هذا منقول لأن لفظة اللحية هي خاصة بالعظم، لا يمكن هذا بس على حكم المجاورة، لأن هذا الخدين ما في عظم ولا في شيء مجرد جن، فيمكن أن ألحقوه بحكم المجاورة لأنه مجاور للعظم، فألحقوه باللحية بناء على أنه مجاور له. وهي مسألة خلافية في مسألة يعني ترك هؤلاء على أولى. من محاجر العين إلى الحنك، فهذا ويتم الحنك اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا بارك الله فيك يعتبر صحيح من النص، لأن اللحية نبتت في الوجه، فالذي نبت مع الخد نبت مع الحنك، وهذا يعتبر بارك الله فيك يعني من اللحية.